أنا عايزة القصر بتاعي يكون أحمر زي الياقوت، وأنا عايزة القصر بتاعي يكون أزرق زي الفيروز، وأنا عايزة القصر بتاعي يكون أخضر زي الزمرد. طب بس سيبوا الكلام ده لبعدين، إحنا دلوقتي نازلين. ما هو راب، أنا عايز أسأل، إزاي هنخش مدينة سرنداب؟ هنخشها على رجلين. ودي حاجة تليق بينا ومن غير ما يقابلونا؟ أمال عايز تعمل إيه؟ في خان قدام المدينة، ومن رأيي ننزل فيه ونبعت بعض الأنفار يخبروا الوزير بهادر دار عشان يخرجوا يقابلونا بالركايب ويبقوا تلموا الحبايب مع حد كايب. الله، ايه ده البوصات بينزل بينا؟ نبقى وصلنا ارضنا. البوصات نازل، شوف ازاي. يا سلام، زي ريش النعام. بس اهو لمس الارض. يلا يلا انت وهي. على فين؟ الخان اهو قدامنا. ما هو راح ده صاحب الخان واقف على الباب. عم يا صاحب الخان، يا مرحب يا مرحب. الله يرحب بك. يا ترى نقدر ننزل عندك؟ تحت امرك، انا عندي المكان اللي يوافقك. يا ولد يا مرزوق، قابل سيادك وفرجهم فوق. مرزوق. ايوه يا معلم معتوق. اهلا وسهلا، اتفضلوا. اتفضلوا. نزلوا في الخان ماهراب والصبايا الحسان، وأراد ماهراب أن يعرف الأخبار قبل أن يرسل إلى وزيره بهادر دار، فلبس طاقية الإخفاء ونزل الفناء. فإذا مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 40 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.